منافق. طب انت هتقول طب لماذا لم يقاتل طالوت؟ هو طالوت القائد والملك، ولو نزل الملك وقاتل، لو هزم خلاص هزم الجيش، هزم الجيش، فهو يريد ان يبقى هو على رأس الجيش، فأعطى درعه وخوذته وسلاحه لداود عليه السلام، ولم يكن قد جرب ذلك من قبل، فحاول أن يمشي لم يستطع أن يمشي في